لما تحدث الخالق شعب زماما على الله هذا يجوز له وذي يحق له هذا له من هذا يعلم ما خلقه والتي فصله الذي لا لا لا لا, لا, لا لا يحق لأحد أن يقابل الأمور إلا بالوجل والخوف التسليم. عندك نفس مريضة أشهد لك الفلسفة أشهد لك أن لديه نفس مريضة أخذت الله تعالى يشفي أشهد لك أشهد لك حتى الناس كان مريضة ثم أكثر منك أكثر منك اسم شك عارق بغارق صلى الله تعالى يشفينا اللهم لا تفتينا في عقيدتنا بما يفسدها نحن نموت على ما مات عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا و... يا خيري ما مات عليه ابن نشهد مزن بدل الغفاري سنموت على عقيدتهم التي هي صافية نقية خلينا من الفلسفة والنظريات والتخربيق ديال البشر البشر ما عندوش ما تيخلاش الإنسان كلامه لا يخلو من نفسه وفهمه وعقله وهواه وشيطانه إذن فين وصير ناس وصير ناس مع ناس وبقي ضرب عليه صلى الله تعالى أن يشغل نفوسنا بما يعذبنا أعوذ بالله من الحيرة. نرجع إلى أمر الرازي رحمه الله. والرازي رها شي كيف يوصفوا الناس مبتدع وكذاب خاطئ كما يقول غيره من المتكلمين ولكن مع كل ذلك الرجل في مقالته التي ذكرها في علم الكلام مقالته التي نوقشت عليه كذا وترجع عليها إن شاء الله في آخر أيامه ومات قد طردها وهو من غلاة مؤولة من غلاته المتأولين ومع ذلك إن الذي تحقق منه أنه رجع عن الغلو في التأويل إلى أمور الحمد لله أغلب العلماء ماتوا على هذا النوع من النضج في آخر الأمر يعتقد فيهم ذلك ولا يعتقد فيهم سوى ذلك هذه نصيحة إنسان مبقاش يهدف شيء إنسان وقد تكلم بكلام في بعض المقامات أبر كلاما ما كان ينبغي أن يقوله ويقول لها المعدول لا نقول بأنهم المعدول كل علماء المسلمين من جماعة الطواف معدولون أن يبعثون عن الحق وإنسان إذا استهواه مثلا معتزلة وشنا معتزلة وتنعتبرهم الناس أولا عباد وكذا ويدفعون الإسلام ويناضلون الفلاسفة ويقاتلون ولكن مشهد مشكلة مشكلة صلى الله عليه وسلم والعافية على أن لا يدعون المسائب حال هذه وخيقرة الإنسان فما مشيش حاجة تستوجبه هذا النوع من الشيء الذي نراه الآن بين الناس من النفور والتقاتل سيحتاج إلى نظر نرجع إلى ما كنا فيه قال الرازي رحمه الله إن أفعاله تعالى غير معللة أي غير معللة بالمصلحة له هذا مجمع عليه عند جميع أهل الخير أن الله سبحانه لم يخلق أحدا لأنه يحتاج إليه وليس سبحانه وتعالى علة كما يقول الفلاسفة كما يقول الملحدون صدر عنه العالم كما تصدر العلة عن المعلوف نظرية الخير والصدر وما شبه ذلك وليس أن الله سبحانه وتعالى له مصلحة في أن يعبده أحد أو أن كذا أو كذا أفعاله سبحانه وتعالى على معللة بمصالحه لأن ذلك من صفات الغني المطلق الذي هو عز وجل أنه عز وجل غني مطلق مستغن عن كل شيء في هذا الكون وكل شيء محتاج إليه ها تفقن على العقيدة إذن فإذا كان كذلك فإنه أفعاله غير معللة مجمع عليه تبقى أحكمه نعم هي أيضا غير معللة بالنسبة له نعم بالنسبة له غير معللة ولكن بالنسبة لنا

عبدنا، لكنها في الوقت ذاته لا تريد أن تعبد الله فتعبد مئات الآلهة. سبحان الله، يعبد النعمة. أعظم نعمة هو أن تكون عبدا لله، لأنك إذا صرت عبدا لله ماذا؟ تخلصت من عبادة آلاف الأسياد وآلاف الآلهة. سبحان الله، ومجعلنا من عباده. وأنت يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتسجد له ليلا ونهارا على أن قبلك عبدا. عبدا، أن تكون عبدا تتهزأ مثل الوضوء، تتوضا. الله أكبر، أي شيء هذا ومن هذا؟ ليعبدون في معرض الامتنان، ليعبدون في معرض الامتنان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء الاختبار، والاختبار نعمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الحديث: إن عمل المؤمن كله خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا لا، وإن أصابته ضرا فصبر زيد كان خيرا لا. أليس الابتلاء نعمة للمؤمن؟ نعم. إن أصابته ضرا فصبر كان، وإن أصابته سرا فشكر هو رابح. على كل حال، أليست هذه نعمة؟ كل هذه الأشياء التي عللت بأحكام الشرع في مقام النعمة، في مقام نعمة رب العالمين على خلقه. نعم. ثم ترجع حينئذ إلى النعمة الأرضية، نعم الجزئيات، وتنظر بعينك وتتأمل. ولا ننسى الآخر، حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي كانت تغني عن كل حلاوة. لا توجد حلاوة في الدنيا تغني عن حلاوة إلا حلاوة الإيمان. ثم إن الله سبحانه عز وجل أكرم الإنسان بنعمة تطوى فيها النعم كلها وحلاوة الإيمان، استغني عن كل شيء بحلاوته. ولا توجد شيء في الدنيا يقوم مقام هذه اللذة أبدا، وكلها تقوم مقام اللذة كلها. يقول ابن أدهم: إنا في حالة وفي حياة وفي كذا، لو علم الملوك وابن الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. ماشي نعمة أن تسبح أن تطفي رياض اللذة الرب في الصلاة وفي الذكر، ويسري في جسدك حقيقة الألوهية الإلهية بالنطق لا إله إلا فتح السور. ثم تقول بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى نقصك من نعمه أو من فضله، لا تستحي. إذن نرجع الآن إلى المصالح الأرضية، المصالح الجزئية. ثم قال: والمصالح المستجلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. نعم، هذا ذكرنا البارحة. كل هذه المصالح التي هي في هذه الدنيا مكفولة بهذه الشريعة هي من أجل أن تتخذها سبيلا إلى مصلحة عظمى، مصلحة الكبرى. لذلك العاقل، العاقل هو الذي لا يطلب إلا أعلى المنازل. كل هذه الأشياء التي تعتلى في الدنيا يستعملها يطلب بها المنزلة العظمى، وأن تكون له مقام عند رب العالمين يوم القيامة. وتشكلها أو أدوات تستعملها من أجل أن يكون لك المقام عند الله تعالى. عشت 20 سنة 30 سنة إلى عنك العقيدة ديال الفهم ديال الدين، بأن تتخذ ما أعطاك الله تعالى وسيلة لذلك وصلت إليها. ولو عشت 20 عاما أو 10 سنين أو كذا في عقيدة صحيحة مبنية على الإخلاص لكنت قد إن شاء الله صلى الله تعالى وإحسني قد وجدت نفسك. أما من حيث أهواء النفوس في جلب مصالح العادية وضرء مفاسدها العادية فهذا مرفوض شرعا. لماذا؟ لأن متقلبة، متنوعة، متعارضة، متقاتلة، متدافعة. لا يمكن للكون أن يكون أن يستقيم بوجود المتدافعات والمتناقضات والمتباينات فيه. لا، لابد من أصيل يعتمد عليه. وأهواء النفوس الأصل فيها أنها مختلفة في جلب مصالحها العادية ودرء مفاسدها العادية، كلها مختلفة. فما من شيء ينفعك إلا ويضر الآخر، وما من شيء يضرك إلا وينفع الآخر. تقالوا: مصائب قوم عند قوم فوائد، وفوائد قوم عند قوم زد مصائب. غير بها ثمن فيها. نعم، دابا إلا سهل عليك الله تعالى بحال إلا ضربتيه بشي صفقة أو إذا لك شي مصيبة، الله غادي نبنوا هذا الدين، كيف سنبنى إذن هذا الدين؟ كيف سنبنى إذن هذا الدين؟ إذا نبنوا أن المصلحة في الأرض إذن، الأهواء مرفوضة لا محل لها. ولذلك الإسلام أول شيء دعا إليه هو دفع الهواء، لكن في الأول القصد الأعظم من الشريعة هو محاربة الهواء، وأول ما يربى عليه طالب العلم هو محاربة الهواء، الهوى وتجليات الهوى وكيف يكون وكيف يظهر وكيف يتلبس بالحق. فبعض المرات رأى الإنسان رأى في غرق هنا في الهوى، ولكن يخيل إليه أنه يخدم الدين، يغرق الهوى النفس الشيطان، يخيل إليه أنه فعلا رأى إنسان مخلص. ولو رجع إلى قواعد معرفة الهوى وعارض نفسه على ميزان الشرع لوجد أنه إنما يلعب. صلى الله تعالى أن يعفو عنه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. هذا فيما في التعليل العام. إذا التعليل العام أن الله تعالى امتن علينا بإنزال هذه الدين وجعله نعمة، لأن كثيرا من الأمور تتوقف في تبع هذا الدين، أمور كثيرة تتوقف في العقل وفي الإنسان إلا بالدين، بدين الحق البصير الحقيقي. كما تتفتح لا تفتح إلا مع الدين. حلاوة الحياة صورت مثلا بدون دين، صلى الله عليه يحفظنا عياذ بالله، صورت إنسان بدين كيف تعيش؟ كيف تكون حياته؟ ما فائدة الحياة؟ ما فائدة الوجود؟ العباء العيد. لا يمكن بتاتا للمرء أن تكون جميع قواته النفسية والفكرية والعلمية نافعة عاملة مطمئنة حتى يدخل إليها الدين. سؤول الناس من يدخل الدين من الكفار، سؤولهم عن شهادة، سؤولهم اشتبول، سؤولهم أين كانوا وأين صاروا، سؤول جعلت الإنسان للقبة تيصلي هو تيصلي جبل والدك تيصلي حتى نفسه. لا يعرف الضلة من لم يمر في الفلات، ولما يشتد به العطش في الهجرة حتى يبحث عن الشجرة ولا يجدها، ثم يجد بعد ذلك بين الوالد وارفا أبو شاوزي كنت فارد لدي ما كان يقول ما يزيان شو الله الله أول مرة عرفت. ليس كذلك؟ كذلك القلب إذا كان مشتعلا بنار الكفر والعياذ بالله والشياطين فإنها إذا ارتفعت عنه وجاءه شيء من بركة الدين ومن بركة القرآن فإنه تحل فيه نعمة لا يمكن أن يصفها، والعياذ بالله والعياذ بالله. إنسان دابا من اللي كيكون يشوف هذه الحالة ليس يعرف صورة عين أحفظنا أن يهدينا. إذن هذه فيما يخص أن هذا الدين نعمة وأن الله تعالى جعله نعمة. إذن فهذا الدين، إذن على بخلاصة الكلام كله نعمة ومصلحة. ست النعمة ومصلحة، نعم. إذن الدين كله نعمة ومصلحة، مصلحة للخلق. قرأوا القرآن وانظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيين ومخاطبا لأمة الإسلام، كيف يقول لهم في هذا القرآن وفي هذا الدين؟ فإنه يقول إن الله تعالى جاز هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا يكون؟ النعمة الرحمة المهدات والرحمة أليس المنفعة؟ إذا خلاصة الكلام أن الله عز وجل أنزل هذا الدين وذكر لنا نعمه في معرض الامتنان علينا، وأخذ من هذا الحكم فعلا أن هذه الأحكام الشرعية عللت لأنها نعم ومصالح للخلق في هذا الدين. واش دابا حنا غادي نكرو هذه الحقيقة؟ واش دابا هذا الدين تاع راس دابا ينكر بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ شت هذه نعم ربانية؟ شت هذا يحتاج إلى الدليل؟ وهذا لا يحتاج إلى برهان، كلها نعم على العباد. مش كذلك؟ مش لا نشك في عقل. أما في التفاصيل في الجزئيات

ولا كما كيقولوا واحد كيقول واحد شلحنا ما عرفناش واش كيقول شنو هذا غير من باب الكلام وصافي ماشي انه شعر السلام دخل عليه واحد السارق بس وضع له سلاحا فوق راسه قال لها افتح خزانة المال وإلا قتلتك قال لي قتله وقتل قال لك اصحى الخزانة قال لي اطلق واطلق الرصاص قال لك الخزانة وهذا دابا شوف قال لي هذيك كاع ما تجبدها قال لي غير سلق سلق سلق الرصاص قال لي خزانة وهذا يقال فقط والله أعلم وهذا غير ممكن كلام فقط مجرد كلام. إذن لو أن الإنسان خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن ينفق ما عليه من المال ماذا سيفعل؟ أنت أخذنا من الشرع ماذا ستختار؟ أقعوا النفس. الشرع أيضا لما رأى بأن هذه هي النعمة العظمى وأنها النعمة التي تقدم على النعمة الأخرى قال أنفق المال من أجل إحياء الناس إحياء الناس ومن رفض هذا فقد رفض نعمة الله. أنت تعرف الله سبحانه وتعالى عندما يأمرك بأمر وتخالفه فأنت الذي لا تريد نعمة الله أنت الذي لا تريده. إذا قال الله افعل لا أنا سأفعل هذه وأنت الذي اخترت اخترت ما ليست فيه نعمة بل اخترت ما فيه نقمة. لذلك فكل أمر شرعي نتركه إنما نتركه فيه نعمة من نعم الله عليه في الترجيح وفي غير الترجيح. إذن إذا اعترض لديك هذا الأمر فقدم المال فقدم النفس على ماذا؟ وإذا وجدت تقدم النفس كما قال آخر هذا مشهور أو إتلافها وإبقاء المال فإن إحياء النفس أولى لأنها أرجح من إبقاء المال فيجب شرعا. هنا تبنى عليه أحكام أنه حينما يكون الأمر قد وصل إلى إبقاء ما أوجب الله تعالى إبقاءه وقال إنه نعمة يجب عليكم أن تحفظوها فإنه في هذه الحالة يعطيك الإذن في التصرف في المحرمات يعطيك الإذن في التصرف في المحرمات لأن الإذن في التصرف في المحرمات حينئذ أمر واجب من أجل إبقاء هذا الشيء الذي أراد الله تعالى وأجعله أصلا من أصول الدين في بقائه فلزم حينئذ أن تمد يدك إلى الممنوع من أجل أن تفعل هذا الذي فعل. إذا الإنسان لكن كيموت مثلا بالدمج كيموت بالدمج صافي ما رجل غيموت ما فيه نقاش رجل مريض واحتاج مثلا إلى شيء من المحرمات محرم مش حلال هل يجب علينا أن نأخذ المحرم ينقذه أم لا؟ مش المحرم الذي يقتل الآخر محرمون ينتفع به هذا ولا يضر الآخر. نعم هل يجوز أو لا يجوز يجب أو لا يجب يجب هذا سؤال. رجل مثلا صلى الله عليه وسلم والعافية خصو شي حاجة في الجسد ديالو كتعرفو دابا الأمراض الله يحفظ في هذا العصر إن لله وإنا إليه راجعون أمراض بجميع أصنافها يا رفيف تخصو شي حاجة من الجسد ديالو خصو شي طرف الجسد ديالو ها من البداية إما المعدة ما عرفتش شنو وهي المعدة ما في بداية صوت ما عندنا نزل بيت الدا بيت الدا ما كانت تلبسش المهم ويوجد انسان كما كيقولوا انسان يعني ما يمكنش يعني حسب العلم ديال البشر الناس السين ما يمكنش يرجع للحياه واش ممكن هذا الطبيب مثلا ياخذ جزءا من هذا الجسد ليحيي به هذا الجسد او لا يمكن الجسد ماشي ديالو ماشي ديال كل ماشي ديال مولاه ماشي ديال الورثه ماشي ديال حد لان الورثه انما يسالون عنه في ديال الغرب في ديال الكفر في ديال القانون وكذلك صاحبه إنما يتصرف في جسده بناء على عقيدة الكفار. من المسلم كان بأن الجسد ديال رب العالمين، ما عنده العقل دخل به. إذا الله سبحانه وتعالى قال يقطع هذا الإصبع عطيه لهذاك، راه خصو يقطع عطيه ليه، لأنه ماشي ديال. هذا هو دين الإسلام، ما لا تملك لا تبيعه ولا تتبرع به ولا يحق لك التصرف فيه، ومن تصرف فيما هو لله سبحانه وتعالى فتصرفه تصرف غير شرعي. كما قلت تبرع بالأعضاء، إيش الأعضاء ديالك باش تبرع بهم؟ بغيت الأجر زعما مسكين. وحتى أنا غادي نتصدق لك بواحد 100 متر في هونغ كونغ، بني فيه واحد مسجد، سير سير تما وبنيها فيه، أنا لا أملكه، فكيف أبيعه لك ولا كيف أتصدق به؟ أتصدق بشي حاجة ما كان ملكها؟ جسد لرب العالمين. كيقول لك سيدي فلان كتب وصيته من أجل أن تؤخذ أعضاءه بعد موته، مسكين. وعلاش أنت دابا لو أن هذا الرجل كان في خطر لنأخذ منك طرفا؟ لأن هذا الجسد، هذا الجسد لمن؟ لمن؟ لرب العالمين. في هذه الحالة نمد يدينا إلى الحرام المحرم علينا مسه من أجل أن ننقذ هذا، لأن في هذا ما سميناه بماذا؟ بالترجيح بين المفسدة والمصلحة. هذه الصورة فقط، لكن أضع على هذه الصورة، خلينا من أمور أخرى. هذا يجوز ولا يجوز؟ نعم؟ يجوز في نظركم ولا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ هذا شيء تفضل. هذا عيب مصر. لا أنا مثلا لا شيء ذي الحق في أن أخذ هذا الذي حرم علي وهو جسد هذا الرجل وانقذ به هذا، ولكن هذا الحرم بحال الميت، إنما كان حراما قبل الضرورة. ولم يمت. إذا لا يجوز نقل هذا من هذا ولو مات هذا الرجل. ولو مات هذا الرجل أخذ. لماذا؟ لأن الجسد ليس لنا حق تصرف. جيد، والخمر عندنا حق تصرف فيه. بإذن شرع. وهذا مثلا نقل به هذا، أليس من هذا مثله؟ لا يوجد. انقذ. انقذ هذه النفس، أليس إذن؟ أليس طلبا؟ طلب غير ينقذ هذا. ما عندي غير الحرم. قال ينقذوا، ما عندي غير الحرم. والحرم غير متساوي، فيها رجحان. هذا سينقذ حياته، هذا ما عندي منزل. ألا ترون إباحته؟ دعنا نحن من القانون ومن كذا، نتحدث عن قواعد الشرع التي تدخل مثل هذه الجزئية. أليس يدخل؟ لأن هذا الجسد كان محرما فعلا، كما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير وما غيره والخمر وكذا، ممنوع لي أن أمسه ولا أن أتصرف به. فيه عنوان اسمه حرام. ولكن عندما يكون هذا الشخص الذي أمامي على وشك الحياة، على وشك الوفاة، وأمامي إنسان عرفت بأنه لا يمكن له ماذا؟ لا يمكن له على حسب العلم ديالي مثلا، حسب المهم طبائع الأشياء على مجريات العادة، أن هذا السيد يستحيل أنه غادي يعيش. وفيه مثلا عضو من الأعضاء لو أخذ من هذا وزيد على هذا لكان فيه حياته. أليس في هذا ما نسميه بتغليب المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة؟ نعم. في المستأذن. لا يستأذن، ماشي ديالو، باش نستأذنو؟ ماشي ديالو، الجسد ماشي ديالو. راه قلنا الجسد لمن؟ هو الذي حرم علينا أن نتصرف فيه. وحرم أن تصرف في الخمر، وحرم أن تصرف في الميتة، وحرم أن تصرف في، ولكن هذا السيد دابا هذا فيه إذن شرعي بأخذه، لأنه في هذه الحالة فيه إنقاذ إنسان. ما تقولون في هذا؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ كيف يخيل إلي؟ لأن هذا حلال، لماذا؟ لأن تصرف في الحرام، تصرف في ماذا؟ في الحرام من أجله؟ من أجل أمر أنا واجب علي شرعا أن أفعله ولو لم أنقذه، وأنا أستطيع. ما الذي سيقع؟ سأكون محاسبا على أنني قتلته لأن الترك فعل، مع القدرة على إنقاذه بشيء لا يضر الآخر. ألا ترون المكافأة في القصاص؟ ما كتشوفوش المكافأة في القصاص كاينة؟ ما كتشوفوش المماثله مشروطه ها ما كتشوفوهاش ها هذا اتلف نفسا اذا كان غير مكافئ فاننا نقتله به اليس هذا مدخل من مداخل النظر في هذه المساله هذا فقط مساله فقهيه ترناها في النبي التصريف نعم نحن نتحدث في القضية ديال زرع الأعضاء نعم زرع الأعضاء شنو كيديروا عليه جوزوا يعني اسمه قال لا جوزوا هذه المسألة حنا دابا فقط متلنا بها في هذا المقام من أجل أن نعلم واش هي داخلة في هذه الجزئية أم لا أما الشيء المكتوب مرة شفناه معروف إلا أن هذه المسألة من الناس من توغل كثيرا في الإباحة في إلى درجة ما كثيرة ومنهم من تشدد فيه إلى درجة أكثر ومنهم ولكن أنا كيف بني إذا كانت الحالة قد اقتضت استعمال الحرام فإنه يجب على المرء أن ينقذ حياة إنسان من أجل إنسان لا يتضرر بذلك كما الذي حرم الله تعالى أن يحله لنا في مثل هذه الحالة ما يحرمه الله تعالى يحل في حالة الاضطراب لن نسأل صاحبه لأن الجسد ليس له ما ترون فيها منع ولكن دابا هذا السيد مثلا كيف يكون علاش كيبان يعني ما وجه بيانه كيفاش كيبان لا واش هذا الامر دابا هنا كان هذا واش هذا الشرعي ولا ماشي شرعي واش كان هضروا عليه واش شرعي ولا ماشي شرعي نقل من ذات مثلا اسبوع ديالو مثلا محتاج لهذا السيد المدرسه غادي يموت مثلا هذا المثال ماشي بلا ما كيقدرش ها يجوز نقل من هذا ولا لا يجوز تيبان الخمر مع هذا الصوره كيفاش من جهه الحق بهذاك الطرف فهمنا حتى كره مات هذاك ما تشاريه يعني. أنا هنا مثلا مش عارف هذاك اللي كيقول الموت السريري كتعرفوه ولا ما كتعرفوش إنسان راه كيهدروا به الآلات تيبقى الدم تيمشي في صف إما مستحيل الدماء ديالو ولا ما بقاش خدام ما يمكنش يخدموا الدماء تبقى في الأعضاء تيمشي آلات كيدخلوا لهم شي حاجة القلب كيضرب الجسد كيمشي فيه الدماء ولكن مثلا هذاك اللي كان ذاك اليهودي شحال صار منه لا لا يمكنش ابدا انه غادي الدم تجمد فوق سميتو ديالو ما يمكنش ينوض يستحيل كي ممكن يسموه الموت سريري وهذا موت حقيقي شرعا لان تحريك العضلات لا يسمى حياه زعما غير بالالات وهذا في اعضاء هذا الشيء مازال يقدر يحيى بعض الاعضاء كيفاش ناخذ لا أصل في هذا في حقيقة مسألة عظيمة ماشي مسألة سهلة أنا ما كنقول لكم بأن المسألة مسألة بسيطة وأن الفتوى فيها سهلة وأن الأمر فيها سميتو ولكن من ناحية الزاوية ديال الترجيح وأن المسألة إذا وصلت إلى حرف اضطراب بالإنقاذ وأنت مأمور به شرعا والشيء يقول أنقذ هذا الرجل بكل ما تستطيع ولم تجد مكانك إلا هذا الحرام الذي حرم وأن هذا الشخص لن يتضرر بهذا الفعل نهائيا لن يتضرر لأنه رجل مات ما يمكنش يحيى فنقول تقديم هذا على هذا بناء على أن المفسدة نكاينة موجودة شرعية خطيرة عظيمة لكن المصلحة التي نرجع منها هو إبقاء هذه الحياة القرآن إذا لم تنتقد مثلا هذاك الشخص ستكون مفسدتين يعني هذاك راه مات والاخر غيموت كلهم غيموتوا بجوج وهذاك دابا لا تقدر تنقدو هذا ما تقدرش تنقدو والسيد مثلا الحالة ديالو ما ماشي شي حاجة سميتو الشيعة وكتعرف دابا انك إذا تقتلتيه ما قتلتيه تكون قتلتيه هذه مسائل معروفة في الفقه هذا الشيء إذا ممكن أن هذه المسألة أظن والله تعالى أعلم أنها مسألة أظن وبحث إذا يبقى ماذا؟ يبقى حينئذ نرجح بهذه المصلحة ولا نرجح بها؟ أظهر لكم واش نرجحوا بها ولا ما نرجحوش بها؟ نعم؟ التوقف هو الذي اختار الوقف اختار الوقف اللي اختار الترجيح اختار الترجيح اللي بان ليه انا حنا على هذا المسألة ماشي حنا باعتبارنا فتوى عملت شي واحد غلط ولا هذه فتوى ولا راحنا فتوى انا ما كنفتيوش

يجيبوه من عرفني كي يجيبوه على كل حال صلى الله السلام والعافية. وكان ساعات أخرى يسموها تبعتها الشربة يكتبوا شيء آيات وشيء تعطيوها الدليل الصغار الدليل كتب البلاه تحفظ لك كيف يوليبوا هذي هذا نصف جدا فيأكل عقل زوج كما شهدت له حفظ كنت أي تخلخل تخلخل نبلا شربة ولا هم يحجر وحفظ الله تعالى ويشربنا لك في عام صحوة مثل ما قلت خلق غير كيس اللي سلاك كيف قيس فيها 15 مرة لكن الحمد لله بدأت الأمر كيف نضبط ولك الشاو كيف تحي بإذن الله تعالى ما يشفي نقول عنه هذا مشكل تبسل دمعة وشل زي 4 ولا 6 ولا 5 بعد ما رفع سلي بس نزيد 1 4 أنا ما كان يسلي أقول لك سبحان الله فقط سلي بعض المرات تقول كم بس لما كملت بس نزيد 1 4 فقط شيء تسبع ولا 8 ولا مع الله على مش كم سلي سهل خطير ذاك الشيء. نسأل الله تعالى أن يشفي الجميع. قال فلذلك حرم شربه ولم يلتفت إلى المصلحة التي فيه. إذا من هذا الذي تقدم إن شاء الله سبحانه وتعالى تأخذون فوائد تنتفعون بها إن شاء الله في فهم دينكم وفيما تنزلونه في الجزئيات إن شاء الله في هذا القدر كفاية وصلى الله.